مناسبة يعني الكلمة خفيفة. سئلت قبل ليالي عن المولد الذي يقام في كل سنة بالنسبة لمولده صلوات الله وسلامه عليه، يقولون ما شأن هذا المولد؟ فقلنا لهم هذا أمر مبتدع. قالوا نحن نصلي على الرسول ونقرأ أذكارا إلى غير ذلك. فقلت لهم هل نسيتم محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو خلت قلوبكم من محبته طيلة 12 شهرا وفي هذه الليلة تعيدون إلى قلوبكم أو تملؤون قلوبكم بحبه؟ نسيتم المصطفى كل هذه المدة وفي هذه الليلة تتذكرون رسول الله وتملؤون قلوبكم بمحبته؟ كلا، ليس هذا هو شأن المؤمن. شأن المؤمن المسلم المنقاد لله ولرسوله يجب ألا يخلو قلبه من محبة الله ومحبة رسوله دائما وأبدا. أمرنا الله أو أمرنا رسوله نمتثل، نهانا الله أو نهانا رسوله نجتنب. نحب الله ورسوله أحب مما سواهم، أو محبة أعظم مما عدا ذلك على الإطلاق، من حظوظ الدنيا ومن غيرها، من حظوظ الدنيا ومن غيرها. ليه؟ لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقنا وأوجدنا وخلق لنا كل شيء سبحانه وتعالى، ربنا إلهنا خالقنا، منه بدانا وإليه نعود، فاطرنا منه بدانا وإليه نعود، خلقنا وخلق لنا كل شيء، من علينا بنعمه، نعمه مترادفة، آلاؤه مترادفة متوالية متتابعة، كل نفس من أنفاس الإنسان وكل نبضة قلب من نبضات قلوبنا بمنته وفضله وإعانته وتوفيقه، كل حركة من حركاتنا كذلك، كل ذلك منه وبفضله ومنته سبحانه وتعالى. فنحبه ونعظمه سبحانه وتعالى ونقدسه ونمجده، ونحب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، لأن به أحيانا الله، يعني بواسطته أحيانا الله سبحانه وتعالى الحياة الأبدية، الحياة الروحية الأبدية الدنيوية والأخروية. فمن كان هذا شأنه فتكون محبته، أو فيجب أن تكون محبته أعظم من محبة أي مخلوق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب والصالحين خلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. وأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها ثم القيام. وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتادين أنها بالفسق والخطية والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. أولئك هم الخاسرون، أي من هذه صفته في الدنيا والآخرة خسر الخسارة فيهم. شوف الآن سبحانه وتعالى ماذا قال الله تبارك وتعالى جل ثناؤه وعظمت أسماؤه، قال أولئك هم الخاسرون. ختم لما وصف أعمالهم وما يقومون به وما هم عليه، قال أولئك هم الخاسرون. خسروا أموالهم وخسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، خسارة عامة دائمة والعياذ بالله. خسروا أنفسهم وأهليهم وخسروا كل شيء، أولئك هم الخاسرون. خسروا كل شيء خسارة عامة مطلقة، وحصر سبحانه وتعالى فيهم الخسارة، يعني حصر فيهم الخسارة سبحانه وتعالى بقوله تبارك وتعالى أولئك هم الخاسرون. فحصر فيهم الخسارة، ولا تتعداهم الخسارة إلى غيرهم. نعم. في الدنيا والآخرة فحصر الخسارة فيهم، لأن خسرانهم آمن في كل أهوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه والإيمان. اي نعم، لماذا حصر فيهم الخسارة وجعل فيهم الخسارة فقط يعني دون غيرهم؟ لأن خسارتهم كما قلنا عامة في كل شيء، ليس لهم أي وجه من وجوه الخير ينتفعون بها. ولو كان لهم، تنبهوا لهذا، ولو كان لهم أي وجه من وجوه الخير لا ينتفعون به ولا ينفعهم أبدا، لأنه لا ينفع مع الكفر إيمان لا ينفع مع الكفر، لا ينفع مع الكفر عمل صالح، لا ينفع مع الكفر عمل صالح، يعني مع الكفر، مع الكفر ومع التكذيب ومع الإعراض لا ينفع عمل، لا ينفع عمل صالح البتة، لا ينفع عمل صالح البتة. لو إنسان كفر بالله وبرسوله وزكى وصام وصلى لا ينفعه ذلك بحال من الأحوال، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، إلى أن قال: أو كظلمات في بحر اللجي، إلى آخر الآيات. فبين سبحانه وتعالى أنهم لا يستفيدون من أعمالهم الصالحة، لا يستفيدون من أعمالهم الصالحة، لأنها وجدت مع الكفر وبنيت على الكفر، ومن قام بها كان كافرا بالله أو مشركا بالله، فلا ينفع مع الكفر ولا ينفع مع الشكر، مع الشرك عمل صالح بحال من الأحوال. لا عمل صالح شرط والإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل. وهذا الخسارة هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك المستحب. والخسارة على كل حال، الخسارة قد تكون كفرا كما في هذه الآية وكما قال الله تبارك: أولئك هم الخاسرون، وقد تكون فسقا لا كفرا، يعني فسق يعني معاصي، وقد تكون في ترك مستحب إلى غير ذلك. الخسارة الإنسان يا إخواني إذا حضرته الوفاة كما قال ابن عباس أو غيره، كما قال ابن عباس أو غيره: كل إنسان إذا حضرته الوفاة تحسر وندم. فالمؤمن يندم لما يرى من الخير، يندم ويتمنى أنه ازداد خيرا وعمل عملا صالحا كثيرا. ليه؟ لماذا؟ لأنه رأى ثواب العمل الصالح ورأى نتائج العمل الصالح عند القبض وعند نزع الروح. المؤمن يرى الخير ويرى منزله في الجنة، والكافر أو المنافق يرى الشر ويرى منزله في النار. لأن المؤمن تأتي ملائكة الرحمة وتجلس عن يمينه أو عند رأسه، ومعهم الأكفان والحنوط من الجنة، ويفتح له باب من الجنة أو يرى منزله في الجنة إلى غير ذلك. المهم أنه يرى ملائكة الرحمة ومعهم الأكفان من الجنة والحنوط من الجنة، فيستبشر بذلك ويسر بذلك. لكن مع هذا يندم. ليه؟ لأنه يتمنى لو ازداد خيرا وعمل عملا آخر غير هذا العمل، عملا صالحا كثيرا. لكن الكافر والمفرط والمفلس والعياذ بالله يندم ندامة لا بعدها، أعوذ بالله، يعني لا بعدها رجوع ولا بعدها فائدة، ليس فيها فائدة، ليس فيها فائدة ولا من ورائها فائدة. لماذا؟ لأنه يرى منزله في النار أو يرى ملائكة العذاب ومعهم الأكفان من النار والحنوط من النار والعياذ بالله، فيندم ندامة لا فائدة من ورائها ولا تفيده إلا الحسرات والندامة والعذاب والعياذ بالله، لا تفيده إلا حسرات ولا تفيده إلا ويلا ولا تفيده إلا ويلا وثبورا. هذا هو شأن من مثلا أطاع الله وشأن من عصى الله سبحانه وتعالى. فالخسارة، الخسارة إما أن تكون كفر أو فسوق أو على تفريط مستحب أو في تفريط مسنون، يعني التفريط في مسنون أو في ضياع مسنون أو ترك مسنون يخسر الإنسان في ذلك ويندم على ذلك، لكن ندامة لا كندامة الفاسق والكافر. المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فهذا عام لكل مخلوق إلا من اكتسب بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال الله في سورة العصر، في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان كل الإنسان وجميع الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء الذين يسلمون من الخسارة، يسلمون من الخسارة وفي مأمن من الخسارة، لكن من لم يكن كذلك فهو في خسارة وضياع والعياذ بالله. وحقيقة فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وودد إمكانه، ثم قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فحياكم، هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار. شو كيف تكفرون بالله يا أيها الفاسق، أو يا هؤلاء الفسقة ويا هؤلاء الكفار، أو يا من كفر بالله، كيف تكفرون بالله؟ استفهام تعجبي وإنكاري وتوبيخي لهؤلاء الكفار، كيف تكفر يا هذا الإنسان أو يا أيها الإنسان بربك، كيف تكفرون بالله؟ وكنتم أمواتا، كنتم عدما، وكنتم أموات، كنتم عدم، لا شيء، لا شيء، كنتم عدم، فكيف تكفرون بالله وأنتم كنتم في الأول عدما؟ والله خلقكم، أخرجكم من صلب آبائكم ومن ظهور آبائكم، وجعلكم في الأرحام في هذا المكان، وحفظكم وكلأكم ورعاكم وأعطاكم الحواس والسمع والبصر وكل ما تحتاجون إليه، وأخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، ورزهم بعد ذلك علمكم ورزقكم وأعانكم وهداكم للإيمان الذي هو أعلى من كل شيء، وهداكم إليه سبحانه وتعالى، هذا ربكم الذي خلقكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا عدما، وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم بعد ذلك الموتة الأولى، ثم يميتكم وبعد الموتة الأولى في القبر أو تكونون في القبر في البرزخ نعيم أو عذاب، ثم يميتكم ثم يحييكم الحياة الأخروية التي لا موت بعدها ولا تكليف بعدها، وإنما هو جزاء وثواب على الأعمال، جزاء وحساب ووقوف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، إما جنة وإما نار والعياذ بالله. كيف تكفرون بالله يا أيها الإنسان، كيف تكفر بالله يا أيها الإنسان، وكنت عدما فأحياك، ثم يميتك كما قلنا الموتة الأولى، ثم يحييك الحياة الأخروية، ثم بعد ذلك تقف بين يدي رب الأرباب، وبعد ذلك إلى جنة أو إلى نار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. نعم. كيف يصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وعنى ما عليكم بأصناف النعم، ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور، ثم يحييكم بعد البعث والنشور، ثم إليه ترجعون ويجازيكم الجزاء الأوفى، فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تأتيه الجزاء، فكيف فإذا كنتم تحت تصرفه وتحت تدبيره وتحت وتحت أوامره الدينية وفي قبضته وفي ملكه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تحت جزائه الديني أو الأخروي في يوم القيامة، فكيف تكفرون وأنتم بهذه المثابة، يعني مخلوق لله، محل لنعم الله، مجازى على أعمالك وعلى ما يكون منك، وكيف فكيف تكفر بمن هذا شأنه وهذا أمره وهذا مثلا ما كان منه سبحانه وتعالى؟ كيف تكفر بالله وكيف تجعل لله ندا أو تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، أو تعرض عن أمر الله وتترك أوامر الله أو ترتكب نواهي الله أو شيء من هذا القبيل؟ كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله؟ تجحدون وتخفون وتغطون نعمه، وما أسدى إليكم من النعم وما أسدى إليكم من النعم وأولاكم من النعم وما أنتم فيه وإليه منقلبون. كيف تكفرون بالله وأنتم بهذه المثابة وأنتم بهذه الحالة وهذه الصفة؟ فتفكر يا أيها الإنسان في نفسك، وتبصر في نفسك وفيما حولك، ومن أين أتيت وإلى أين تذهب ومن أنت وكيف تكون بعد ذلك. تبصر، انتبه لنفسك، تيقظ. لا تظن أنك ستفلت من قبضة رب السماوات والأراضين، لا تظن أنك مثلا ستموت وتذهب إلى التراب وتكون ترابا كما يقول الكفار، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص، ما لا يؤمنون بعذاب ببعث ولا بنشور، يحيون ويموتون خلاص، تنقضي الدنيا وتنقضي الحياة وينقضي كل شيء. لا، ستبعث وستقف بين يدي رب السماوات والأرضين، وستجازى عن جميع أعمالك أو على جميع أعمالك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا والعياذ بالله. فتنبه لنفسك وتيقظ قبل أن تصير إلى أن تنقلب إلى ذلك المكان أو إلى ذلك الموقف وأنت خالي اليدين، صفر اليدين، لا زاد معك والعياذ بالله، بل محمل بالذنوب والمعاصي، بل محمل بالكفر والشرك والعياذ بالله. فلا مفر لك ولا ملجأ لك ولا معاذ لك من الله بحال من الأحوال. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا تحدي من الله لعباده لخلقه، أين المفر وأين الملتجأ؟ لا ملاذ ولا معاذ ولا مفر ولا ملجأ منه إلا إليه وبه سبحانه وتعالى. نعم. أفيليك بكم أن تكفروا به وهل هذا إلا جهل عظيم وسخ كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروا وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم برا بكم ورحمة جميعا على الأرض للانتفاع والاستمتاع والإغباء. ومع هذا فقد خلق لكم كل ما على الأرض وجميع ما على الأرض وكل ما تحتاج إليه وأنت بحاجة إليه، خلقك وخلق لك كل ما تحتاج إليه، خلقك وقوم حياتك وحفظك ورعاك. لو يسلط عليك البعوضة النمرود قتلته البعوضة، أصحاب الفيل قتلتهم طير أبابيل أو قتلوا بطير أبابيل إلى غير ذلك. الإنسان ليس بشيء، هذا الإنسان هذا الإنسان المتكبر المتجبر الذي مثلا إذا أغناه الله طغى وبغى، ليس بشيء، أمره تافه، أمره يعني حقير جدا. لو سلطت عليه بعوضة أو ذبابة لقتلته وأهلكته، فأمره ليس بشيء يعني. نعم. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتناع. نعم، والله سبحانه وتعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه الآية يستدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل يعني والطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة والحل إلا ما بينت نجاسته أو حرمته، والخبائث طبعا محرمة لأنها تضر، كل ما يضر بالإنسان وبحياة الإنسان فقد نهانا الله تبارك وتعالى عنه، وكل ما يقوم الإنسان وينفع الإنسان ويكون فيه مصلحة لهذا الإنسان أباحه لنا سبحانه وتعالى وأحله لنا وجعله طاهرا نافعا غير مضر. نعم. يخرج بذلك القبائح فإن تهريمها إذا يؤخذ من فوى الآية وبيان المقصود منها وأنه خلقها لنفع وما فيه ضر فهو خارج من ذلك ومن تمام نعمته منعنا من القبائح تمضيها لنا. وقوله ثم استوى إلى السماء تسبرك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا صراطك القويم واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة إنك على كل شيء قدير. وأعطنا كتبنا باليمين واجعلنا ممن يظل تحت ظل عرشك أو يستظل بعرشك الكريم وممن يشرب من حوض نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ولكل من له حق علينا ولمشايخنا وأصدقائنا وزملائنا وإخواننا المسلمين أجمعين أحياء كانوا أو أمواتا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. يصلي على الرسول ويبارك على الرسول صلى الله عليه وسلم. يدعو للعيد بما شاء. قال الإنسان يدعي عيد. أنا نرجع مني ما أدرش. معليش. ما في شيء لا. بس إن شاء الله مستقبلا في الركعة الأولى الفاتحة ومعها سورة أيضا من قصار السور إن تمكنت. ثم بعد ذلك في الركعة الثانية الصلاة على النبي نعم وفي الثالثة الدعاء للميت بما شئت لأنه في دعاء وارد لكنه يطول الآن تعليمه كذا لكن تدعو بما شئت. اللهم اغفر له وارحمه وفي المزوى السلام ادخله وصله بالماء والثلج والبرد وبعد ذلك الركعة التكبيرة الرابعة يقف الإنسان وإن شاء قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وقل لنا وله أو يسكت ويسلم. الشيخ القضاء في الصلاة كيف يعني ما ماشي ولا كيف يعني؟ احنا فيه اللي قال الشيخ تكثر من نافلة وما تقديش يعني ما ماشي وراي أم أحسن يا أخي لسه ماني فاهم الصلاة في القضاء أنا مثلا تو مصلي بنقضي اللي فات اللي فات بنقضي اللي فات في اللي قال لا قال ما يصحش كثر من نافلة وخلاص لا يعني كيف لأن لا مو يعني أنا أريد السؤال يعني كيف يعني أنا عرفت يا أخي لا لا هو يقول اللي يقضي القضاء هل يقضي هل يقضي الصلوات الفائتة أو بس أيوة يكثر النوافل صح لكن إيش الصلاة الفائتة لأنه بعض الناس يمكن يترك يوم يومين ثلاثة لأمر من الأمور ممكن احنا لو كنا صغار ممكن أربع خمس سنوات عشر سنوات ما صلينا هذا ما يحتاج هذا ما يحتاج قضاء صار معه احتاج قضاء لا بس الإنسان يستغفر إذا تاب وأناب إلى الله هذا احنا نسأل عليه نعم التوبة تجب ما قبلها يستغفر الإنسان ويتوب إلى الله ويقبل على الله ويكثر من النوافل ومن الصدقات إلى غير ذلك لكن لو إنسان مثلا أصابه شيء أو إغماء أو نام عن صلاة يقضيها يقضيها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها الله يبارك أين شكرا هذا بس يشكلنا فيه يعني بس لا إذا كان في صباه في صباه أيوه في فرطة يكفي إن شاء الله أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وهذا حسن شكرا Thank you. طلع واحد نبهه يخرج من البحر وكما نبهه.